السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرك بشيء من شجر أو حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة، وذلك فيما يفعله بعض الناس من تمسح في بعض الأشياء من شجر أو حجر أو جدار أو قبر أو نحو ذلك، يريد من ذلك حصول البركة كما يزعم وكما يوحي إليه شيطانه، ويظن أن ذلك نافعا له وآيدا عليه بخير أو نفع. ولكن هذا يعني هذا العمل تبرك، والاعتقاد أن مثل هذه الأشياء قد تعود على صاحبها، يعني على من يفعل ذلك، أنه يعود عليه بنفع أو أن له تأثير، فهذا اعتقاد فاسد وعمل باطل. وهذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك، لأن الشرك إنما حدث، أول ما حدث بسبب هذه الأشياء من العكوف عند القبور تيمنا بأصحابها ومحبة لهم وتذكرا لهم ولأفعالهم، ثم تصويرهم والجلوس عند صورهم، ثم بعد ذلك أدى بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. ولكن ليسوا الذين فعلوه في البداية، لأن الشيطان يستدرج شيئا فشيء، يعني أنه لا يدعو الإنسان مباشرة إلى الشرك، لكنه يستدرج به من حال إلى حال حتى يوقعه. والله عز وجل قد حذرنا من الشيطان وبين لنا أنه عدو مبين، فيجب علينا الحذر منه ومما يسوله وما يحسنه. فكان الكفار في الجاهلية كانوا يتبركون في بعض الأشياء، يقيمون عندها ويتمسحون بها ويطوفون عليها، وإذا سئلوا عن ذلك هل هم ينفعونكم أو يضرون أو يرزقونكم أو يشفون، قالوا: لا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم يقولون أيضا إنما كنا نرجو نفعهم، إنما كنا نرجو شفاعتهم عند الله لما لهم من القرب والمكانة عند الله. هذا إذا كانوا من الصالحين والأنبياء والأولياء. أما الأصنام والأوثان والأشجار فإنما هي أدخلوها تبعا، لأن الشيطان لا يقف عند حد، إذا وجد له مسلكا ومدخلا فإنه لا يقف عند حد. أول ما وقع الشرك في جزيرة العرب بسبب رجل خزاعي يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فوقعت في نفسه واستحسنها، زينها الشيطان له. وكانوا في مكة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، على دين الخليل عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون الشرك، ملة حنيفية مستقيمة على التوحيد. فلما رأوا والعياذ بالله ما يفعله أولئك الأشرار وقعت في نفسه وزينها الشيطان فاستحسنها، فأهدوا إليه صنما كبير يقال له هبل، وهو الذي كان يفتخر به أبو سفيان لما حصل ما حصل في غزوة أحد، يظن أن عند هبل له تأثير أو أنه يكون له في ذلك علو أو علو شأن. جاء به إلى مكة ونصبه ودعا الناس إلى أن يعملوا ما كان يعمل أولئك أهل البلد، فتهافتوا عليه وعياذ بالله، ثم بعد ذلك أكثروا من مثله، جاءوا وصنعوا مثله حتى وضعوا في الكعبة 360 صنما، ثم في بيوتهم أيضا كذلك. وكان الأصل كما يزعمون التبرك لحصول البركة من هذه الأوثان والتي كانوا يتبركون بها، اللات والعزى ومنات. اللات يقولون إنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني يعجنه ويجهزه ويطعمه الحجاج، يريد بذلك وجه الله، يعني رجل صالح يطعم الحجاج لله. والسويق هو دقيق الشعير، وقد يكون البر، لكن المشهور أنه الشعير إذا حمص وطحن فإنه يسر بالماء يعجن ويؤكل، لا يحتاج إلى طبخ، فهو وجبة سريعة ولذيذة أيضا وميسرة. أحد يضع معه سمن أو عسل على حسب المستطاع. المهم أن هذا الرجل كان يقدم السويق للحجاج حتى غلب عمله عليه وصار لا يعرف اسمه، يقال له اللات، يعني الذي يلت السويق، نسي اسمه ولا يعرف اسمه. فلما مات عكفوا على قبره تبركا به من أجل عمله الصالح، ثم عبدوه، لأن أصل الشرك وقوعه في البداية أصله التبرك، سواء تقيم عند القبر وتدعو الله وتقرأ القرآن وتوزع الطعام وتذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء والمساكين، لكنك عملت هذا تبركا وتيمنا يصاحب هذا القبر، ثم بعد ذلك يستدرج بك الشيطان حتى تعبده وتذبح الذبيحة باسمه، وبدل ما كنت تسجد وتركع لله تسجد له هو وتركع له. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. أول كانوا يتبركون باللات من أجل عمله الصالح ثم عبدوه واشتقوا له اسما من اسم الله، اللات اشتقوا له هذا الاسم من اسماء الله من الله. وأما العزى فهي أيضا ثلاث ثمرات شجر، أيضا كانوا قد أقاموا عليها بناء ووضعوا له سدنة ووضعوا على هذا البيت ستار يعني أستار، وكانوا يطوفون بها في البداية تبركوا بها ثم عبدوها وصار يذبحون لها القرابين من دون الله ويحلفون بها من دون الله حتى عبدوها عبادة كاملة، فصارت من الأوثان المشهورة التي ذكرها الله في كتابه حينما عابهم على أعمالهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة، مناة هذه أيضا في المشلل على جبل صغير بين مكة والمدينة، وكان من يعظمه خزاعة والأوس والخزرج. الأوس والخزرج إذا قدموا يريدون العمرة يحرمون من عند اللات من عند مناة تبركا بها، تبركا بها يحرمون من عندها، ثم صاروا يعبدونها ويذبحون لها القرابين فعبدوها. وقد اشتقوا لها اسما ايضا من اسم الله المنان فقالوا منات، ولكثرة ما يمنى عندها يعني يذبح من الدماء من القرابين. واما العزة فقد اشتقوا لها اسما من اسماء الله العزيز، وهذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته حيث اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله عز وجل. والمقصود أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والجدران وغير ذلك من أسباب الشرك والوقوع فيه، فقد يكون إنسان مسلم ما يعبد إلا الله يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، لكن يقوم في نفسه محبة لهذه الأشياء، أما جدران المساجد أو الأبواب كما هو المشاهد الآن مع الأسف ممن يدعي الإسلام، نراهم يتمسحون في جدران الكعبة ومقام إبراهيم والأبواب، وفي هذا المسجد كذلك، وفي هذا المسجد كذلك اليوم هذا، في نفس اليوم هذا بعد صلاة الظهر مررنا بأناس يتمسحون بالأبواب وهم يدعون الإسلام. هذا ليس يعني مستغربا وليس قليل، بل هو مع الأسف كبير. وعلى كل حال إن التبرك يعني طلب البركة من أشياء لم ينزل فيها نص من القرآن أو حديث صحيح بأن هذا جائز ومشروع وأن فيه بركة، فإن هذا زعم باطل ولا يحل للإنسان أن يعمله ويدعي ما ليس فيه. فلن يشرع لنا أبدا في ديننا أن نتمسح بأشياء تبركا بها وطلبا لحصول البركة والنفع الذي شرع لنا فقط أن نمسحه تعبدا وليس تبرك. الركن اليماني إذا وصلنا نطوف على الكعبة نمسحه باليد اليمنى تعبدا وتقليدا واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. والحجر الأسود كذلك نقبله ونستلمه باليد اليمنى، هذا الذي شرع لنا فقط، ليس هناك ثالث يشرع لنا لا مسحه ولا تقبيله. والمسح والتقبيل المشروع تعبدا لله واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس تبركا كما يفعل بعض الجهلة الآن، يمسحون الركن اليماني والحجر الأسود ثم يذهب ويمسح به وجهه وصدره وأولاده، أو يأتي بخرقة ويمسح بها هذه الأماكن من أجل في زعمه أن يحوز بركتها ويذهب بها إلى بلده. فشيء لم يأمر الله به ولم يشرعه ولم يعمله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، ما فعله ولم يأمر به، لا ينبغي لنا أبدا أن نفعله. الركنين الآخرين، الركنان الآخران في الكعبة الشاميين ما تمسح ولا تقبل. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، الركنين اليمانيين يعني اللي جهة اليمن جنوب، وأما الشاميين في جهة الشمال اتجاه الشام يعني ما مسحها ولا قبل شيء منها. فنحن لا يشرع لنا إذن أن نمسحها ولا نقبلها، ولا جوانب الكعبة أيضا ولا جدران الكعبة ولا الحجر ولا المقام ولا غيره. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول لقد كان لكم فيهم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يحل لنا إذن أن نمسح شيئا لم يمسحه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعبدا ولا تبركا. كان معاوية رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم يطوفون، فأراد معاوية أن يمسح الركنين الشاميين، فقال ابن عباس لا، فقال معاوية ليس في الكعبة شيء مهجور، يعني مثل ما مسحنا الركنين الجنوبيين نمسح الشماليين. قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. قال صدقت، خلاص ما دام أنه لم يفعله سمعنا وأطعنا. فالعبادة عبادة توقيفية، لا تثبت العبادة لله حسب الاجتهاد والاستحسان، لا، كونك استحسن شيئا من في نفسك لا تنسبه للدين ولا تدخله في الدين. وليس هناك شيء مستحسن من دون دليل شرعي يعد من الدين في شيء، ما في شيء اسمه بدعة حسنة أيضا، إما سنة وإما بدعة ضالة. لكن الذي يريد الحق إذا وجه للحق يقبله ولا يعارض. معاوية رضي الله عنه حيث أنه صحابي وابن صحابي وكتاب الوحي لما قال له ابن عباس رضي الله عنه لا ما تمسح الركنين لماذا؟ قال لأنه لم يفعل الرسول. قال صدقت، ما أصر على فعله وعلى قوله ليس في الكعبة شيء مهجور، ليس هجران، لكن ما جاء منه ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به فليس لنا حق أن نفعله، لأن هذا عبادة، عبادة توقفية، يعني يتوقف على ما أمرنا الله به وشرعه لنا على لسانه عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبع أقواله وأفعاله. ذلك تقريراته، يعني إذا رأى صحابيا يفعل شيء وأقره عليه تعتبر سنة، لكن شيء ما فعله ولا أمر به ولا أقر أحدا على فعله إذن لا يشرع لنا ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله أن السبب في أن الركنين الأخيرين الشاميين لا تمسح لأنها لم تكن على قواعد إبراهيم الأصلية، لأن قريش ما هدمت الكعبة وبلتها قصرت بها النفقة فقطعت منها قطعة هي الحجر الآن يسمى الحطيم، لأنهم حطموه يعني قطعوه من الكعبة الأصلية من البيت الأصلي اللي بناه إبراهيم، فصار الركنين الأخيرين ليست على قواعد إبراهيم، فهذا هو السبب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحها لأنها لم تكن على القواعد التي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت. إذن إذا كان لا يجوز التمسح بأركان البيت التي لم ترد فيها سنة، ولا يجوز التبرك والتمسح بالجدران والبلاط وغير ذلك، فغير ذلك من باب الأولى، ما دام انه لا يجوز التمسح بجدران الكعبة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به فخير من باب الأولى، الجبال أو الجدران أو الأرض أو أي أو الأبواب والشباك وغير ذلك. فالدين ولله الحمد كامل، ليس فيه نقص وليس في دين ذا شيء نص على أنه يجوز أن نمسح كذا وكذا، أو أننا إذا اعتقدنا بهذا الشيء أنه أن فيه خير وبركة أننا نتيمم به ونتبسح به، ما في شيء. الدين كامل بينه الله لنا عز وجل بالقرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة بأقواله وأفعاله، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا والدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة الواضحة ليس فيها ما فيها لبس، ما يزيغ عنها إلا هالك، يعني الضال هو الذي يزيغ عن هذه الجادة وينحرف، أما من هداه الله وطلب الحق وسار على منهاجه صلى الله عليه وسلم ما يضيع. فالذين يذهبون إلى الغيران والجبال في مكة، هذا غار ثور، هذا غار حراء، وهذا جبل الرحمة، هذا يتمسحون يصلون هناك ويعملون يأخذون من ترابها وحصائها، هذا كله ضلال وبهرج وشيء زائف، هذا كله زيف ليس له أصل، لو كان خير لسبقونا إليه، ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، الالتزام بالكتاب والسنة، وإن كنتم تحبون الله فاتبعون، شيء ما فعله الرسول عليه ولا قاله ولا أمر به لا يجوز لنا أن نفعله نحن أبدا، لأنه أتقى الخلق وأحرص الناس على ما يرضي الله، ما ترك شيء يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحسن عليه وسبقنا إليه فصار قدوة، وما ترك شيء يبعدنا عن الله والدار الآخرة من الضلال إلا بينه لنا وحذرنا منه، ما في شيء غامض أبدا. إذن احذروا التمسح بالأعمدة بالجدران بالأبواب سواء في هذا المسجد وغيره، أي فضل أي قربة وأي نفع يحصل لك إذا مسحت هذه الجدران، هل ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولا بعينه فضلا عن أن يعني يكون فيها بركة. مضى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أرى أكثر من 1400 سنة ما رأى هذه الجدران كلها، الجدران ما رأى، وعلى فرضنا رأها ما شرع لنا شيء من هذه الأشياء التي يعملها بعض الناس. نراهم خارج المسجد متجهين بدل ما يتجهوا إلى القبلة يتجهوا إلى القبة التي محاذية لقبره عليه الصلاة والسلام، من شرع لنا ذلك؟ وربما بعضهم بعد بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله أيضا، هل هذا من السنة وهذا من الدين وهذا من المشروع؟ أبدا، هذا من الخرافات والبدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. علينا أن نتجه في دعائنا وصلاتنا إلى القبلة، أين كنا أينما كنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، هذا هو الهدي وهذا هو الهدى، أما الاتجاه إلى القبة والبكاء والدعاء والتضرع هذا كله زيف ليس من الدين في شيء، هذا غش من الشيطان ومن الضالين المضلين من المبتدعة والمخرفين. لو بحثتم بالآيات والأحاديث لوجدتم أن ما يفعله هؤلاء ليس من الدين في شيء، حتى وضع القبة هذه ليست من السنة، لكن وضعها ناس من القرون الماضية فما هدمت لأنه ربما لو هدمت لأثارت تشويش وأدت إلى خلافات ربما تكون النتائج الله أعلم بها فتركت، لكن نحن نقول والله يعلم عز وجل ونشهد الله أن الاتجاه إلى القبة تبركا بها أو الدعاء باتجاهها فليس من الدين في شيء وليس حق بل هو باطل. والواجب الإنسان إذا جاء إلى المدينة يكون قصده الوحيد هو الصلاة في هذا المسجد، ثم يزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وأما الدعاء فإنه يدعو في أي مكان، فلا يجوز له أن يجلس قرب الحجرة ويدعو تبركا بذلك، لا، في أي مكان تدعو ترفع يديك تتجه إلى القبلة تصلي تدعو، هذا هو المشروع. فكيف إذن بمن يذهب خارج المسجد ويتجه إلى هذه القبة؟ شاخصة أبصارهم كأنهم مأمورين به شرعا وكأن على رؤوسهم الطير. بكاء وتضرع وتصوير، حتى صار التصوير الآن أهم ما يكون. وقد أخبرني أحد المراقبين بأن أحدا من الناس من الزوار دخل وبدل ما يزور ويسلم على الرسول صور أول، ومن فرحته اللي صور خرج ما زار ما سلم، بعد ذلك رجع قال يا أخي اسمح لي والله أنا ما سلمت نسيت. صار المهم التصوير علشان يروح البلاد ويقول أنا صورت الحجرة النبوية. كما أخبرني إنسان يقول أنه هنا فاتح الجوال ويكلم واحد في بلد ثاني يقول الآن أنت باتجاه المواجهة سلم على الرسول بالجوال. هذا تطور، هذا تطور بالزيارة جديد. خرافات، كل يوم يجينا أشياء جديدة. على كل حال عرفنا أن التبرك وطلب البركة في شيء لم يرد فيه دليل فهو باطل وليس من الدين في شيء، وأنه ما أهلك الأولين الذي أوقعه في الشرك إلا ادعاء التبرك والتيمن بها، لأنه في البداية يتبركون ثم يعبدونها، كما ذكرت لكم في قصة قبر اللات، وكذلك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع. هذه الأصنام إنما عبدت بسبب أولا التبرك بها ثم عبدت، لأنهم قوم صالحين ما لهم ذنب، ليس الذنب ذنبهم، ذنب من عبده. فأما اللات فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام من هدمها، وهو المغيرة بن شعبة مع أبي سفيان رضي الله عنه. وكان اللات هذه يعبدونها الطائف ومن حولهم. وأما العزة فهي شجرات ثلاث، أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعد فتح مكة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع الشجرات ووجد عندها عجوزا شنطاء تحفي التراب على رأسها وتصيح لأنها شيطانة، فقتلها. فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة، يعني التي كانوا يعبدونها، كاملة تحت هذه الأشجار وتعبد من دون الله. وأما منات فالذي أزالها وأزال معالمها علي رضي الله عنه بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بعد فتح مكة. وأما بقية الأصنام فإنها لما فتحت مكة فالأصنام الموجودة في الكعبة أزالها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطوف ويدعو ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إليها، فما أشار إلى صنم على وجه إلا وقع على قفاه، ولا أشار على صنم من قفاه إلا وقع على وجهه وتكسمت وتحطمت. وأما ود وسواع ويغوث هذا أيضا أرسل إليها وهدمت وانتهت ولله الحمد. نأتي الآن نسمع الحديث، نعرف أن مسألة التبرك غارسة ومتعمقة في النفوس بسبب الجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزة حنين، إلى قتال هوازن ومن انضم إليهم حيث حشدوا جيوشا عظيمة يريدون حرب الرسول عليه الصلاة والسلام وحرب الإسلام، وعلم بهم صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وأصبحت دار إسلام ودانت لدولة الإسلام، خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه، كان معه يوم جاء إلى مكة 10,000. هؤلاء مسلمون ومتمكن الإيمان من قلوبهم لأنهم قد عرفوا الحق وعرفوا التوحيد على حقيقته وعرفوا أنه ليس هناك شيء يسمى التبرك والاعتقاد أن فيها بركة. لكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الذين أسلموا جدد بعد فتح مكة، دخل كثير من الإسلام في تلك الأيام لكن ما تمكن الإيمان من قلوبهم، دخلوا في الإسلام أعلنوا إسلامهم لكن يحتاجون إلى وقت حتى يعرفوا التوحيد على حقيقته ويعرفون ما يناقض التوحيد وما يخدشه وما يقلله وما يضعف عقيدة الإنسان، يحتاجون إلى وقت حتى يفهموا. لكنهم خرجوا على طبيعتهم يعني أعلنوا الشهادة وصلوا مع المسلمين وخرجوا 2000 نفر. حتى خرج الجيش بدل ما كان 10,000 الذين جاءوا لفتح مكة من العوس والخزرج ومن بقية القبائل المسلمين، كانوا 10,000، انضم إليهم 2000، فخرجوا 12,000. حتى أعجب بعض المسلمين من كثرتهم وأصيبوا بالغرور وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم ويبين لهم أن كثرتهم ليست هي التي تنفعهم. فحصل ما حصل من الهزيمة في البداية، لكن الله عز وجل لما أعطاهم الدرس وامتحنهم وبين لهم عاد الجيش مرة ثانية وتماسكوا وغلبوا بإذن الله وتصر. الكلام على أنهم لما خرجوا وفيهم هؤلاء الذين أسلموا جدد ولم يتمكن إيمان من قلوبهم ولم يعرفوا شيء يناقض الإسلام يخالف السنة اسمه تبرك، فأخذين على أشياء عادية، كانوا كل شيء إذا أعجبهم شيء تبركوا به من قبر أو شجرة أو حجرة أو أي مكان. أبو واقد الليثي رضي الله عنه من الناس الذين أسلموا جدد، ولذلك هو أبدع عذره، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما أسلمنا إلا جديد قريبين، وكان للمشركين شجرة شجرة سدر، كلكم تعرفون شجرة السدر كبيرة، وكان المشركون يتبركون بها يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها تبركا بها، يسمونها ذات أنواط لأنهم ينوط بها أسلحة ويعلقونها يسمونها ذات أنواط. فلجهلهم هؤلاء الذين أسلموا جدد يقول فمررنا بسدرة سدرة على الطريق وهم ذاهبون إلى هوازن إلى حنين، يقول فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة يعني فرصة يوم شافوا الشجرة هذه الكبيرة ينبهون الرسول قصدهم حتى أنه يجعل لهم هذه السدرة يتبركون بها مثل ما كانوا المشركون يفعلون. لجهلهم ما يدرون، ما قالوها عن قد عن عقيدة، عن جهل اجتهاد، يظنون أن هذا ما يضر. اجعل لنا ذاته، يقولنا تنادينا من جوانب الطريق، يعني كانوا متفقوا على كلمة واحدة من دون اتفاق، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فبماذا أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سبهم شتمهم؟ لا، لكنه قدس الله وعظمه وكبره في قولها الله أكبر، الله أكبر إنها السنن، يعني الله أجل وأعظم وأكبر مما طلبتم، إنها السنن يعني الطرق التي سارت عليها الأمم السابقة تتوارثونها. قلتم والذي نفسي بيده، يعني يحلف بالله الذي نفسه بيده، وهذا كثيرا ما يحلف به، أحيانا يقول والذي نفس محمد بيده، وأحيانا يأتي بالضمير والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى لما إن الله أنجى موسى وقومه من فرعون وقومه من الغرق، مروا بأناس يعبدون الأصنام، لهم أصنام، ولجهلهم أيضا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كيف أجعلكم، هربنا بكم من عبادة فرعون الذي استذلكم تعبدونه وتخدمونه ثم تطلبون الآن أن عجل لهم صنم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، كيف أجعل لكم، أنا مخرجكم الآن فاربكم من الشرك من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ثم ترجعوا مرة ثانية تريدون أن أجعل لكم صنم، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء يعني الذين يعبدون الأصنام متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم، ذكر أصحابه الذين قالوا هذه المقالة اجعل لنا ذات أنواط، قال إن مقالتكم هذه تشبه مقالة بنو إسرائيل موسى، وإنها الطرق، إنها السنن يعني الطرق، مثل ما فعلوا فعلتم، مثل ما قالوا قلتم. ثم بين لهم بيانا أيضا إلى يوم القيامة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لا بد أن هذه الأمة يكون فيها إلى يوم القيامة من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العبادات والعادات، لا بد أن يكون. وهذا الإخبار ليس مجرد خبر حتى نقول خلص ما دام أخبار به الرسول ما في شيء، لا، قصد عليه الصلاة والسلام من هذا الإخبار التحذير، أنت علمت أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى، احذر أن تكون منهم، هو لا بد واقع ولا بد أن يكون، ولكن ليحذر كل واحد منا أن يكون واحد منهم، من هؤلاء الذين يقلدون اليهود والنصارى. لتتبعن سنن، لأنكم اتبعتموه فالآن في طلب السدرة للتبرك بها، مثل ما طلبوهم أن يجعل لهم صنما يعبدونه، هل البداية، وسيستمر هذا والتقليد حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو حاول واحد منهم انه يدخل جحر الضب ما فيه من العمق والتعريجات، لو واحد حاول لابد يصير بهذه الامه ما يفعل ذلك. بل في بعض الروايات قال لو ان رجلا منهم اتى امه علانيه ليكونن منكم من يفعل ذلك، لكن هذا الاخبار كما قلت لكم المقصود منها التحذير، والا فانتم تعلمون الان وانتم اعرف مني عنده كثير من المسلمين الآن يقلدون اليهود والنصارى في عاداتهم وعباداتهم، في عاداتهم في الملابس، في الأشياء التي يعيشون فيها في بيوتهم وفي أعمالهم في مكاتبهم في أي مكان، في شعورهم في ملابسهم، هذه العادات. العبادات مثل ما يعملون في إسراج القبور وتعظيمها ووضع الزهور عليها والعكوف عندها إلى آخر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالآن في المسلمين في بعض بلاد المسلمين قلدوا اليهود والنصارى وضعوا القبور في المساجد وصاروا يطوفون بها ويتبركون بها. إذا من أين جاء هذا؟ من اتباع اليهود والنصارى، ويوزعون عندها الحلوى والأطعمة والنقود والزهور إلى غير ذلك، وأنتم أعرف مني بهذا لأنه شيء واقع. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء التي تخالف الدين وتخدش العقيدة، هذه إن لم تكن في البداية شرك فإنها تجر إلى الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أسباب المؤدية إلى الشرك خوفا على أمته من الوقوع فيه من التبركات والأشياء الوسائل التي يؤدي من وضع السرج. قال لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، يعني المصابيح للإضاءة. فكل شيء إذن يعمل عند القبور أو غيرها يراد منه تبركا أو تيملا أو اعتقادا بأن فيه نفعا أو دفع ضر أو أن فيه بركة، فهذا كله ليس من الدين في شيء، والواجب الحذر منه، لأن في بدايته يكون بدعة وفي آخره يكون شركا، لأنه يكون من الغلو. تعظيم القبور والتبرك بها من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. اليهود والنصارى لما غلوا بأنبيائهم وصالحهم عبدوهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو، يعني احذروه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسول. يعني أجل نحذر من هذه الخرافات وهذه الضلالات وهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس، وقد حصل التنبيه على شيء منها، وربما ما ترك أكثر، وأنتم تعرفون وترون ما يفعله بعض الناس مما يخالف العقيدة، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم. يقول السائل بعض الناس يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في بعض من هدر دمه قال اقتلوه ولكان متمسكا بأركان الكعبة، فقال أنه يدل على جواز التمسح بها. لا يدل ذلك، ولكن هم يتعلقوا بها وهم يعرفون أن دمهم قد اهدر، فهم يظنون أنه ما دام أنه متعلق بأسفار الكعبة فإنه سيقدس ويعظم، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيحت له مكة ساعة من النهار له القتال فيها، فإن تعلقه بأسفار الكعبة لم ينفعه ولم ينجيه. قال اقتلوه، وهو خطل. نعم. يقول السائل شخص يعاني من كثرة الحدث الأصغر وبين كل صلاة وصلاة يجدد الوضوء، يقول وقرأ في كتاب لديه في كتاب أن من لديه مثل هذه الحالة أنه يجمع بين الصلوات، فهذه المعلومة صحيحة؟ وشلي عنده هو على صغر إيش؟ حدث أصغر. على كل حال الإنسان إذا كان مبتلا في خروج البول أو الريح أو أي شيء ولا يمكن، يعني ما يستطيع التحكم بذلك، مستحيل أنه يتحكم بذلك، فإن عليه أن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت. فإذا أذن تقنت والوضوء صحيح ثم صل، ولا يضرك لو حصل منك شيء. لكن إن كان الخارج منك بول فاحفظ ثيابك لا ينزل عليه شيء في وضع أي شيء يحول بينك وبين ثيابك، والوقت الثاني توضا ايضا وهكذا الا دخل وقت الصلاه. واما الجمع بين الصلاتين هذا يعني اذا كان هناك مشقه بالغه ولا ويشق عليه انه يتوضا لكل صلاه يمكن الجمع بان يصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها يسمى جمعا صوريا يعني صورة صورة الجمع والحقيقة أن كل وقت في وقته. لكن الرجل ما ينبغي أن يترك صلاة الجماعة ما دام بذكر الله حمد تستطيع إذا أذن توض وتطهر وتحفظ ثم صل مع الجماعة وجاء الوقت الثاني كذلك. يقول السؤال انتشر في الفترة الأخيرة أناس يقولون اقرأ سورة البقرة كل يوم وسوف تجد ما يسرك، يقول ما حكم ذلك؟ على كل حال لا ينبغي أن نعلق القرآن بأغراضنا وأهدافنا ومصالحنا الدنيوية كما يقول بعضهم خذ اقرأ من القرآن ما شئت لمن شئت، هذا من عندهم. القرآن نزل ليعمل به، يحل حلاله ويحرم حرامه وتؤدى فرائضه و يوقف عند حدوده. نعم فيه شفاء يقرأ منه رقية، ومن جملتها ومن أفضلها وأجلها سورة البقرة. قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، إذا قرأتها بإذن الله يحصنك الله بها. أما كون يقول يحصل لك كل ما تريد هذا ينبغي، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ولا ينبغي لنا أن نقول على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بلا علم، فإنه من أكبر الكبائر أن تقول على الله وعلى رسوله بلا علم. يقول السائل لو عملت عمرة لنفسي وأخرى لأمي هل أحرم من العمرتين من أبيار علي أم أحرم كما أحرمت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ أما العمرة الأولى فهذه لا شك أنك ما تعدى الميقات أول ميقات تبر به إلا وأنت محرم سواء من أبار علي أو غيره، أول ميقات تمر به وأنت جاي من السفر. وأما العمرة الثانية فليست مشروعة ولا مفضلة في آن واحد عمرتين، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن لو رجعت مثلا وجلست في المدينة أياما ثم بدالك أنك تحرم بعمرة أخرى فلا بأس إن شاء الله بذلك. أما أنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غيره تحرم تقول مثل ما فعلت عائشة، عائشة رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ما اقتنعت ولي صغر سنها رضي الله عنها جبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطرها وطيب قلبها بأن قال لأخيها أعمرها من التنعيم. هل أخوها أحرم؟ لا. هل قال الرسول لماذا لم تحرم؟ لا. لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كان مشروع كان أخوها الذي لها معها أحرم. هذا ليس من السنة أبدا. أنا ما أقول حرام لا تنقوا عن كذب أو شك، ما أقول حرام، أقول ليس من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقوا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا جاءوا إلى مكة الطريق 9 أيام والرجوع 9 أيام، فلو كان إنه فيه فضيلة كان أحرموا وقالوا لن نغتنم الفرصة، ما فعلوا ذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.